إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فإن ألتقى الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، النهاردة إن شاء الله هنتكلم على جزئيتين، مش هنطول طبعا لأن واضح للأغلبية ما وصلهاش إن إحنا هيكون عندنا درس. النهاردة هنتكلم عن جزئيتين مهمين جدا. الجزئية الأولانية، وهي كان رسول يبعث في قومه خاصة، أما النبي صلى الله عليه وسلم فكان يبعث إلى الناس عامة. يعني إيه يا جماعة الكلام ده؟ بنقول إن كل نبي كان يبعث إلى قومه خاصة. يعني إبراهيم عليه السلام كان يبعث لأهل العراق، موسى عليه السلام بعث إلى أهل مصر، عيسى عليه السلام بعث في فلسطين. ما كانش يلزم غير قومه فقط الدين بتاعه، لا يلزم الا قومه فقط الدين بتاعه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بعث الى الناس كافة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بس، ودي من خصائص الدين بتاعنا ان هو للناس كلها. علشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما سمع بي يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما سمع بي يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن إلا دخل النار أو خلد في النار. ليه؟ لأن الدين الوحيد اللي الناس كلها ملزمة بيه، الناس كافة ملزمة بيه، هو دين الإسلام. يبقى بنقول كان الناس يبعثون إلى كان الأنبياء يبعثون، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فقط هو الذي بعث إلى الناس عامة. قال الله عز وجل: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. ودي خاصية النبي صلى الله عليه وسلم. من خواص النبي صلى الله عليه وسلم، وخذوا بالكم في فرق بين خاصة النبي صلى الله عليه وسلم عن الأنبياء والأمة عن بقية الأمم، عشان بس نبقى مركزين. الجزئية اللي احنا بنقولها دي مختصة به النبي صلى الله عليه وسلم عن بقية الأنبياء. أول حاجة، إن الإسلام بعث إلى الناس كافة. أما قبل ذلك كان كل نبي يبعث إلى قومه فقط، وعشان كده كان ممكن تلاقي كذا نبي في نفس الوقت. يعني لوط كان في قومه، وإبراهيم عليه السلام كان في قومه، يعني هما الاثنين موجودين في نفس الوقت. فبنقول فآمنوا، شوفوا بقى الأمر بقى للناس كلها، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي. وحنقول هنا النبي الأمي، هو حد يضحك عليكم ويقول لكم ان لا ده النبي كان بيقرأ وبيعرف لغات والكلام الفاضي ده، لا، النبي الأمي كان لا يقرأ ولا يكتب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: نحن أمة أمية لا نكتب ولا نقرأ ولا نكتب. احنا امة امية يا جماعة، لا نقرأ ولا نكتب، احنا امة امية في الفلك. مش النبي صلى الله عليه وسلم بيأمرنا ان نكون امة امية؟ الشهر عندنا هكذا وهكذا وهكذا. يعني هنقول حاضر يا دل، حاضر هنقول، تمام. فنحن امة امية لا نكتب لا نقرأ ولا نكتب، الشهر عندنا هكذا وهكذا. فالنبي كان أمي لا يقرأ ولا يكتب، ودي من أعجازه من اعجاز النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يقرأ ولا يكتب، انه ينزل بالقرآن، ربنا يكرمك يا منار، انه ينزل على الامة بالقرآن وهو لا يقرأ ولا يكتب، ده الاعجاز يا جماعة. لكن لو كان بيقرأ وبيكتب بعد كده هيقولك ايه، اه هو كان بيقرأ وكان بيكتب، واللي هو اتعمل ده مش ده كان بيقرأه في الكتب الاولى. يعني الدعوة دي اوعى حد يدخل عليكم بتلك الدعوة ابدا. طيب في سؤال ده، طب الاقوام التانية اللي ما فيهاش نبي خلاص، هي دي اسمها اهل الفترة، اهل الفترة بالفاء والتاء والراء والهاء، الفترة، اهل الفترة دول يا جماعة اللي بيختبروا في قبورهم، اللي هم لم يصلهم دين ولا يلزمهم، ايوة دول بيختبروا في قبر، دول ربنا بيختبرهم في قبر. ليه؟ لان هم ما وصلهمش دين، او كانوا في وقت النبي مش في قومهم، ما جالهمش نبي في قومهم، ولا يلزمهم الاقوام الاخرى. يعني مش هنقول ده ان يلزمهم الاقوام الاخرى، لا ما يلزمهمش الاقوام الاخرى. دي اول خاصية. تاني خاصية، ولم يتوفه الله تعالى حتى اكمل له الدين. كل دين او كل رسالة كانت ربنا سبحانه وتعالى بيقول فيها ان هتكمل، وسيأتي من بعد نبي، وسيأتي من بعد انبياء، وسيأتي من بعد رسل. الا الدين الاسلامي اللي خلاص النهاية، هل يوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا، خلاص انتهت، الدين اكتمل وبين للناس ما نزل اليهم اوضح التبيين. ودي رقم ثلاثة، البيان. طب امال ايه دلوقتي الناس مش حاسه بهذا البيان ليه؟ لان الناس زاغت عن قال الله وقال رسول الله الى اقوال الاشخاص. ودي يا جماعة الكارثة الكبرى اللي ما زلنا بنقع فيها في موقف تلو الاخر. ترك امتي على المحجة البيضاء، المحجة البيضاء يعني الطريق الابيض، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده الا هالك. ايه ده؟ يعني اللي حيزيغ حيهلك، اللي حيزيغ عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم حيهلك. طب ليه؟ لانه انت مأمورة بالاتباع، انت مأمورة بمتابعة قال الله وقال رسول الله. انت عمر ما ربنا هيقولك انت تابعتي فلان ليه؟ الوحيد اللي ربنا هيسألك عنه قال الله وقال رسول الله فقط، ده اللي ربنا هيسألك عنه، هيقولك انت ليه ها قال الله عز وجل كذا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، تركت ليه قول الله وقول رسول الله؟ طبعا طبعا يا مريم، تركت لي قول الله وقول رسول الله لقول فلان وفلان، تمام؟ فإذا إذن ترك أمته على المحجة البيضاء. كل حاجة والله يا جماعة ما من يعني ما من طائر يطير بجناحيه إلا وقد ذكر لهم منه علما. مفيش حاجة، مفيش حاجة، إجماع، الاجماع فقط. ليه؟ واحنا ليه مأمورين باتباع الاجماع يا سلمى؟ لقول الله عز وجل، انا اسفه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تجتمع امتي على طلب. يعني حتى الاجماع احنا مأمورين باتباعه بقول النبي صلى الله عليه وسلم. فشوفوا ما من طائر يطير بجناحين الا ها ويذكر منه علم، وهذا الله به الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. لما قامت الحجج على اليهود والنصارى، طب هم اختلفوا ليه؟ يعني ليه يا جماعة بيكون فيه اختلاف؟ أولا احنا أمتنا أمة الائتلاف وليست أمة الاختلاف. وكل ما يدعو لاختلاف الأمة باطل ومحرم. اني انا اكون في جماعة ده محرم، ان انا اكون في فريق يحاول يميز نفسه عن بقية فرق المسلمين ده برضو محرم. امال ايه؟ كلنا مسلمين، مفيش حاجة اسمها فريق وفريق. ايه اللي بيحصل او ليه الافتراق بيحصل؟ والافتراق ده ما حصلش في اول 400 سنة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اول 300 سنة او اول 400 سنة كانوا كلهم على قال الله قال رسول الله. ظهرت فرق ضالة، يعني ظهر افكار ضالة، بس كان المسلمين مميزين ان دي افكار ضالة، وكانوا عارفين ان دي اهواء، يعني كانوا مميزين ان ده ضلال، وكانوا عارفين ان دي اهواء. كان السلف الصالح مميزين ليه؟ فلان اتى بحاجة لم يثق احد انه قاله، فخلاص احنا عرفنا ان دي اهواء، اللي عايز يتابعه هو عارف كويس ان هو بيتابع اهواء. اما قول الاختلاف رحمة فطبعا ليس برحمة، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فيش حاجة اسمها الاختلاف رحمة، بالعكس الاختلاف فرق وعذاب. لكن اهل الاسلام هم اهل الاجتماع، اهل البينات، اهل قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهدى الله الذين امنوا لما اختلفوا فيه من الحق باذنه. هنا بقى ابتدينا نعرف اليهود والنصارى حاولوا يوفقوا الحق في اشياء الله عز وجل هدى اليها المسلمين، وهم ست اشياء. اختلفوا في يوم الجمعة، اختلفوا في يوم الجمعة. اليهود قالت السبت، والنصارى قالت الحد. وخدوا بالكم هم اللي كانوا بيدوروا على اليوم المختار، مش هو كانوا عارفينه وضلوا عنه، لا هم اللي كانوا بيبحثوا عن اليوم المختار. ولانهم اصحاب اهواء واختلاف فاستقروا على ايام غير الايام الحقيقية. النصارى قالوا يوم السبت، طب جبتوا منين يوم السبت؟ لا هم اختاروه، هم اللي اخترعوه. اليهود قالوا السبت، والنصارى قالوا الحد. فهدى الله امة محمد صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، وطبعا احنا عارفين فضائل يوم الجمعة. يوم الجمعة عيد، يوم الجمعة نور، يوم الجمعة اجتماع المسلمين. واختلف في القدر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اختلفوا في القبلة. النصارى بيتجهوا للشرق، مشرق الشمس. واليهود بيت المقدس. وهدى الله تعالى أمة محمد صلى الله عليه وسلم للقبلة اللي يحبها ويرضاها صلى الله عليه وسلم. اختلفوا في الصلاة. منهم من يركع ولا يسجد، النصارى اليهود، ومنهم من يسجد ولا يركع. هم عرفوا ازاي ان في يوم مختار وكانوا بيدوروا عليه. بس كويس قوي، سؤال جميل جدا داليا بتسأل، احسنت يا داليا. طيب لابد الله عز وجل في كل الاديان يقول انه خلق الارض والسماوات والشجر و و و و، ثم جعل يوم، وهو اليوم المختار في الاسبوع. هذا وارد في جميع الاديان يا دليل، لأن الله سبحانه وتعالى في جميع الأديان قال أنه خلق السماوات وخلق الأرض وخلق البشر وقال كذا. اليهود لأن هم ولا يجب الله حرفه فقال لك إيه ثم ارتاح يوما، خلق في ستة أيام واليوم السابع ارتاح، وده طبعا من تأولهم على الله وكذبهم على الله سبحانه وتعالى. ولأنهم تأولوا على الله بغير الحق، ما هي ما هم ماشيين بقى، احنا ماشيين بقى بالدماغ ها، يعني هم ماشيين بيخترعوا. وده يا جماعة بفضل الله اللي خالي منه الدين، الدين ما فيهوش دخول للعقل فيه مطلقا خالص، النقل لا عمل للعقل مع النقل. انت ربنا خلقك، لا لا لا لا لا لا هستوعب عشر دي حاجة تانية، لا لا لا لا هما ده من تأليفهم يا دليا، احنا ما عندناش كده، احنا عندنا ان الله عز وجل لا تأخذه سنة ولا نوم، يا حبيبتي الله عز وجل لا لا لا تأخذه سنة ولا يأخذه نوم ولا تعب ولا نصب ولا وصب، كل الكلام ده من من من من البشر. ولكن هم لأنهم ولا يجب الله قلوبهم مريضة، وكانوا بيدخلوا عقولهم كتير جدا في الدين، فاختاروا يوم اللي بيرتاح فيه الرب، يعني مش اليوم المختار بقى اللي هو يوم عيد الارض، لا ده يوم الراحة، فراحوا اختاروا يوم من تألفهم يكون ايه اول الاسبوع، يعني هو اشتغل الحد والاثنين والثلاث والاربع والخميس والجمعة وراح مريح يوم السبت، عشان كده هم عندهم ان يوم السبت يحرم العمل، اليهود عندهم يوم السبت يحرم العمل، يحرم عليهم انهم يعملوا اي حاجة، يفضل قاعد كده في البيت ما يتحركش بره البيت، حتى لو مثلهم ميت ما يدفنوهوش، حتى لو مات ميت ما يدفنوهوش، ليه؟ يحرم ان هم يكفنوه او يدفنوه او ما الى ذلك. النصارى اخف منهم شويه، فقال لك لا ده هو يوم الاحتفال بتاع الرب هو يوم الحد، وطبعا لان عندهم ارباب مش رب فاختاروا الحد. الصلاه بقى اليهود بيركعوا بس، حتى كلام عند حائط المكه يقعدوا كده ايه يتهزوا يتهزوا ويركعوا يركعوا ويقفوا يركعوا ويقفوا يركعوا ويقفوا ولا يسجد. النصارى بيسجدوا بس السجود عندهم للرهبان، اللي هو السجود اللي بتنام على الارض على بطنها وتفتح ايديها زي الصليب كده، ومنهم من يصلي وهو يتكلم، دول النصارى وهو بيتكلم بيصلي، ومنهم من يصلي وهو يمشي، لأنه هو ماشي اليهود والنصارى هو ماشي بيصلي، فمتى الله أمة محمد بالحق من ذلك. واختلف في إبراهيم، إبراهيم عليه الصلاة والسلام، اليهود قالوا طبعا يهودي والنصارى قالوا نصراني، ولكن الله عز وجل برأه وقال إيه حنيفا مسلما، فهدى الله أمة محمد إلى الحق من ذلك. مين النبي التاني بقى اللي اختلفوا فيه برضه؟ اختلفوا في عيسى، اليهود كذبت بيه والنصارى قالوا إلها، اليهود قالوا ده أتى من الزنا ولا يجب الله، والنصارى قالوا لا ده الابن للإله. وربنا سبحانه وتعالى هدى المسلمين، قال ايه ما مثل عيسى عند الله كمثل آدم، يعني كما خلق عيسى خلق آدم، يعني اشمعنى آدم؟ اشمعنى آدم ما قلتوش ان هو ابن الله؟ سبحان الله عليهم يعني. فهدى الله عز وجل أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى الحق من ذلك. مين تاني يا جماعة؟ آخر حاجة بقى اختلفوا فيها، آمين. اختلف في آمين، فلم يصل إليها أحد إلا المسلمين، ما كانوش يعرفوا امين. امين دي بتاعت المسلمين، هم خدوها من المسلمين، يعني كلمة امين هم خدوها من المسلمين. على فكرة يا جماعة الملازم الجديدة جزاك الله خيرا جميلة جدا، الملازم الجديدة عايزة اجيبها لكم ان في حاجات اتغيرت في الملازم السنة دي، فعايزة ان شاء الله انزلها بإذن الله. يعني دي زي ما هي كده، لكن ان شاء الله في اللي بعد كده هنزل لكم ان شاء الله الايه الملازم الجديدة. طيب وشوفي في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام يصلي من الليل قال: اللهم رب جبريل وميكائيل. رب جبريل، جبريل طبعا اللي هو ملك الرسالة، يأتي بالرسالة من الله عز وجل إلى الأنبياء. طيب جبريل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بيعمل إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: جبريل لم ينزل حتى ينزل عيسى ابن مريم. طيب لما يأتي عيسى ان شاء الله ابن مريم مع المهدي المنتظر بإذن الله هينزل اليه جبريل، بس مش بدين جديد بقى، هينزل اليه بتعاليم. يعني ايه؟ يعني اختبئوا، اظهروا، افعلوا. ميكائيل وهو ملك القدر. ميكائيل يا جماعة ملك القطر. يعني ايه ملك القطر؟ المسؤول عن المطر. ميكائيل الملك المسؤول عن المطر. طب المطر دي بتيجي منين؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا رؤى. المطر ده بيجي منين؟ بيجي من الماء اللي تحت العرش. المطر بيجي من عند الله سبحانه وتعالى، اللي بيقول لكم ان المية بتتبخر وتبقى سحاب وتنزل مطر. الكلام ده كلام فاضي، ما انزل الله به من سلطان. المطر بينزل من الماء اللي تحت العرش. ميكائيل بياخذ من الماء اللي تحت العرش ويصب بامر الله عز وجل على الاماكن اللي ربنا بيقدر فيها ان هي ينزل اليها المطر بالكمية اللي برضو ربنا بيأمر ميكائيل بيه. ونفس كمية المطر هي كل السنة. يعني ميكائيل بياخد كمية معينة بتختلف التوزيع بتاعها، لكن الكمية ثابتة. يعني التوزيع بيختلف لكن الكمية ثابتة. ويبدأ مع بقى جند بقى اللي يوزع هنا، والملك ده ملك تاني بقى يا شيماء، ده ملك تاني. لا مش زجره في الملائكة، زجره في السحاب يا حبيبتي. في ملك غير ميكائيل، في ملك يجمع السحاب كما يجمع احدكم ماشيته. سبحان الله. والصوت الرعد ده صوت الصوت بالسين والواو والطاء، الصوت بتاع الملك وهو بيلمه. يعني هو عاد يلم السحاب بايه؟ بكرباج. ايوه بيلم السحاب بكرباج. الكرباج وهو بيضرب في السحاب بيعمل صوت الرعد. الكرباج بتاع الملك وهو بيجمع في السحاب، ها هو ده صوت الرعد. سبحان الله. اسرافيل بقى بيعمل ثلاث حاجات فقط. الله عز وجل خلق اسرافيل اللي هو الصوت، بتسموه ايه يا جماعة اللي بيضربوا بيه الحيوانات الجلد؟ ما هي بتقولي ايه هو الكرباج، ودي كلمة مش معروفة بقى. الصوت بتسموه ايه اللي هو بيضربوا بيه الحيوانات؟ احنا بنقول عليه كرباج. انت عندك صوت؟ طيب اسرافيل بقى له ثلاث حاجات. يعني هو ربنا قادر خلقه بس فقط لحمل البوق، لحمل البوق. البوق اللي هو اول مرة ها انذار ببداية قيامة، انذار ببداية يوم البعث او يوم القيامة. هينفخ ثلاث مرات في السور. السور هو ما خلق الا للنفخ في السور. اول مرة بداية البعث، ثاني مرة ها هينفخ في السور كم مرة؟ ثلاثة. اول مرة علشان يوم القيامة يبتدي، تاني مرة الناس كلها بتموت، ثالث مرة احياء الموت. فشوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم رب جبريل وميكائيل واسرافيل فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهادة انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. يا حبيبتي يا سلمى، احنا ما نذكر شيء يا سلمى الا وعليه دليل. انزل لك الحديث حاضر لو هو. بصي انا يعني ده ان شاء الله منهج سنة تانية او سنة تالتة، يمكن اخر السنة، لا السنة دي، اخر السنة دي ان شاء الله. فكل حد من الملائكة طبعا ده مذكور في السنة النبوية طبعا. كل حد احنا هنعلم الغيب ازاي؟ لا يعلم الغيب الا عن طريق السنة او الكتاب. فالملائكة يا جماعة ليهم 26، يعني 26 اللي وصل لنا في السنة والقرآن 26 نوع اعمال، ليهم 26 من اللي ذكر لنا فقط في السنة وفي الكتاب. اما الباقي فسبحان الله بقى لا يعلم الا الله. انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق باذنك. يبقى اذا الاختلاف لو كان رحمة كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لي خلاص يا كل واحد يختلف وكل واحد على حق. لا يا جماعة، الحق في امر واحد، والنبي كان بيتعود من الاختلاف والفرقة ويسأل الله عز وجل انه يهديه للحق. لو الناس اختلفت ها انك تهدي من تشاء الى صراط المستقيم. الصراط المستقيم طريق واحد، الصراط المستقيم طريق واحد مش عدة طرق. وعشان كده لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، ما كانش بيقول اللهم ارنا الحقوق، لا، هو الحق واحد فقط، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. شوفي بقى الحتة الجميلة دي، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. يبقى اذا الالتباس نوع من الضلال. اما تبقى انت مش مميزة بين الحق والباطل، ده نوع من الضلال. وجعلنا للمتقين اماما، لو انت مش مميزة فين الحق وفين الباطل، ده العياذ بالله نوع من الضلال بالنسبة لك. يعني ناس تقول لك والله ما نعرفش، انا دول بيقولوا دول بيقولوا والله اعلم بقى. لا، انت مطلوب منك انك تميزي وتدعي ان ربنا سبحانه وتعالى يريك الحق. اوعي ان اهوائك او عقلك او يعني يتدخل في هذا الشرع وما يبلكيش الحق. يعني ايه اصل انا ما اعرفش؟ لا، انت مفروض انت مطالبة انك تعرف، لان انت مطالبة بدينك، دينك رحمك دمك. انت مطلوب منك تعرفي الحق فين والباطل فين، وتبقي من اهل الحق ولا من اهل الباطل. حتى وان لم تستطيع ان تعلم، مش العلم الشرعي بس، العلم الشرعي يا منار اللي يخليني مميزة. احنا مطالبين يا جماعة بالتمييز، انت مطالبة ان تكوني مميزة. اوعي تبقي من الجهلة اللي لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء. ادخل على واحد صوفي الاقي 50 ولا 25 عندي مثلا من الاصدقاء معاه، ادخل على واحدة مرجئة الاقي 25-30 من الاصدقاء معاها، ايه ده انتي لا انتي مميزة، ده صوفي ولا مميزة دي مرجئة ولا مميزة دي على الحق ولا لا، المهم ان يبقى عندك صداقات وخلاص. لا بئس الصداق. فشوفي لا تجعله ملتبسا علينا فنظن، لابد انك تكوني مميزة في امورك كلها، مش ربنا يعني الحمد لله كله كويس كله خير. لا مش كله كويس وكله خير، ما قلتش انه عادي. التمييز في حد ذاته، ها التمييز في حد ذاته يا سلمى مطلوب بغض النظر، لكن انا ازود من اكاثر من الناس اللي بتاخد منه، طب ما انا هبقى فتة. يعني ايه ضل في العقيدة ياخد منه؟ لا انا ما بتكلمش على المعلمين خالص يا جماعة، انا بتكلم على الناس اللي امرها عارف، انا بتكلم على الناس اللي امرها خلاص اتعرف. اصل انت مش هتعرفي المعلمة هتدخلي، لكن لما تلاقي المعلمة بتقولك كل الناس حلوين وكل دخل الجنة وياسر مفيش حد في النار ما انتي هنا بقى بنقول ايه؟ في الاول هيبقى صعب يا امل، لكن بعد كده صدقيني هيبقى صعب. في الاول انا معاك صعب، انا مش هضحك عليكي، في الاول هيبقى صعب. علشان كده طول ما انتي مش عارفة خليكي حذرة من ناحية ايه؟ يعني انا مثلا لما ادخل على الراجل الصوفي ده مثلا كاتب ايه بقى؟ يا رب حبنا، يا رب معرفش ايه، احنا عايزين نبقى كويسين، احنا ايه التفاهدي؟ يعني انا بعمل لاي حد كده ان انا اعمل له مثلا لايك ان ينزل لي مثلا، المفروض ان انا بعمل له اضافة ان ينزل لي الكلام بتاعه عندي، يعني المفروض ان انا ما اختارش الناس التافهة، على الاقل لما ادخل الاقي كلام طيب مكتوب حاجات مفيدة، لكن مش ان احنا بقينا يا جماعه بنحب الكلام اكتر من الـ من الـ من الاحاديث والايات كتير جدا. شوفي مين بينزل احاديث، شوفي مين بينزل ايات وتفسير، في الناس اللي تستفيدي منها، لكن ما كل واحد يقول ما هيقول. اما تنزلي كلام كده عادي يا تلاقي مشاركات هايله وكل الناس مشتركه معاك، نزلي بقى حديث بمعناه. ها ضل العقيدة انا ما اكترش من ان الناس تبقى عليا نهلة. يعني انا النهاردة لو انت يا جماعة لقيتوني كاتبة تعليق لواحد صوفي بارك الله فيك يا شيخ، تمام، لا انا اسيبك من الكلام ده، انت دخلتي اهو وانت عندي في الصدقات، تمام، لقيتيني كاتبة بهدهاني مثلا بتاع الصوفية، ها بارك الله فيك، دي مش فتنة. لقيتيني عاملاله اعجاب، دي مش فتنة. انا بدل ما بيبقوا المعجبين بيه 10 بـ20، انا بعمل ايه كده؟ بكتر سواده. يعني ايه بكتر سواده؟ يعني بخليه يسود في المجتمع، زي ما تبقي واقفة عند السينما وتلاقي منقبات كتير داخلين، طبعا بيبقوا عرب، لكن المظهر العام ايه؟ ها المظهر العام ايه؟ ادي المنقبات اهم داخلين كلهم السينما اهم بيعلقوا. انا على فكرة يعني بيسوقني جدا ان يجيلي كتير جدا حد من الاصدقاء ها بتعمل لصفحات ما انزل الله بيها من سلطان، كلها عيري واخبار فنانين تعمل لها اعجاب. طب انت كده الاعداد هيزيد بالصفحه دي، يعني بدل ما هيبقى مليون ده انت حتى اشتري على نفسك، طب ادخلي حتى عليها في السر. لكن تخيلي بقى لما ينزل كده في الصحيفه قدامنا كلنا بقى، تدخلي كده على الحائط فلانه اعجبت بالصفحه الفلانيه، الصفحه الفلانيه دي صفحه فنانين ولا صفحه واحده من مغنيه ولا صفحه واحده، ايه ده ليه كده؟ ليه تعملي نفسك كده؟ يعني ببقى حزينه جدا والله لعلمكم. في ناس يعني في ناس ممكن وانا ما تابعها والاقيها عامله بتضيف صفحات من دي ما بتابعهاش، بلغي المتابعه بتاعتي. اذا كانت دي اهتماماتك لا ما تلجمنيش. اذا كانت دي اهتماماتك وانت تظهر قدام الناس كده كلها بان انت ولا مثلا يصاحبه في الصدقات، تدخلي على الصدقات تلاقي واحد مثلا قاعد يتكلم في قال الله وقال الرسول، وبعدين مصادق معرفش مين اللي متبرجة ومين اللي لابسه مايوه ومين اللي معرفش حتى ايه ومعلق عندها. ايه ده ايه ده ايه الكلام ده؟ لا طبعا يا جماعة، يعني عشان كده ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، ما هو ده من اللبس. تمام بالضبط كده، هياخدك معاهم في مواضيعهم لا تقدري تحكمي يا سلمى. بصي انت ما تقدريش تحكمي انه كويس، لكن تقدري تحكمي ان هو وحش. ربنا يعافينا ولا يبتلينا يا بنتي، ده انت ساعات بتلاقي تعليقات يعني سيئه جدا من الناس. ربنا يعافينا يا بنتي. لا طبعا، يعني لو انت دخلتي على طبعا بالذات الافكار، لو انت دخلتي عند اي واحد ولقيتيه مثلا عامل اعجاب لكل صفحات الفنانات ومعلق عليها ده ايه الجمال ده ايه الحلاوه دي انا كنت معرفش ايه ده انت ها حتى باين هتاخدي منه دين؟ اكيد لا طبعا. فنسال الله السلامه على العافيه، الواحد لا يدخل للناس دي ولا يعلق عليهم ولا يكتر سوادهم. والفقه مخلص يا جماعه، يعني مش هو اللي عقدته بره ده هو اللي هيديني الفقه. الفقه موجودة اهو عندنا من ناس اهل سنة، في ايه يعني؟ الفقه مش هيقف على واحد ولا على اثنين ولا على ثلاثة، لا في ناس اهل سنة كتير عندهم القرآن وعندهم الفقه وعندهم كل حاجة. لكن احنا بنحب ايه؟ هي بتحب ايه؟ تدخل تسمع الكلمتين اللي هو قايلها، ويا شيخ بقى انا عندي مشكلة وممكن خاص انت ما بتردش فيها على الخاص. كأن النساء خلصت، يعني هي الستات خلاص اللي في العالم كله خلصت، ما فاضلش الا الراجل ده اللي هيدخل على القاف علشان تاخد رايه في مشكلته. لا حول ولا قوه الا بالله. لا بصي دي يعني ناس لا سلام على عافيه، يعني ربنا يعافينا ولا يبتلينا يا منار، دي بتبقى امراض، دي بتبقى امراض. يعني المراه عارفه بالظبط زي ايه يا جماعه؟ زي الست اللي قدامها دكاتره ستات كتير شاطرين ما كانوش طبعا خايبين، وهي مصره تروح لراجل. يعني بالظبط كده، عندها دكاتره كتير جدا وشاطرين ومهاره وكل حاجه، وهي مصره تروح لراجل. طب يا ستي تقول لك لا انا ما اثقش غير ان اتعرى على راجل. يا حبيبتي ما في ستات ونساء شاطره ومحدش قال فيهم حاجه. يقول لك لا لا لا لا، هو ده انا ما بثقش الا فيه. فهي ناس الله يسلمها على العافيه. طبعا ده يعني لا سيبك من قلة الحياة، لا دي امراض في القلوب يا جماعة، دي امراض في القلوب. ربنا يعافينا يا رب ولا يفترينا. فلا تجعل يا رب، لا تجعل الحق والباطل ملتبس علينا يا رب، يرزقنا التمييز. ودايما يعني من الحاجات اللي ان شاء الله تقودك للتمييز عدم اتباع الهوى. احنا جماعة اللي بيتبع الشيخ ده وبيجعله اله من دون الاله، يعني بيجعله اله. في كثير من الناس بيجعلوا شيخهم آلهة بجد، والله ببقى متعجبة جدا. قال يا بنتي قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، قولي بس الشيخ بيقول. يا بنتي النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا ومعنى الحديث كذا، قولي بس الشيخ برضو بيقول. لا حول ولا قوة إلا بالله. بتقولك ايه واحدة؟ انا اخذ العلم من الرجل والاخذ من امرأة، لأن الست دي اللي بقت معلمة أساسا متعلمة عند راجل. طب ما يمكن متعلمة عند جوز. إذا كان ابن تاني يقول ولقد تعلمت من امرأة، يعني إذا كان العلماء ادخلوا يا جماعة وشوفوا الكلام ده. أنا مش بقول إن احنا هنبقى مشايخ للرجالة ولا بقول الكلام ده، لكن أنا بقول القلوب المريضة، القلوب المريضة. بس هقولك حاجة، قولي أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها يا منار، كانت يعني معاصرة للنبي صلى الله عليه وسلم أو زوجته، لكن بعد كده، وأنا كنت نزلت البحث ده مش عارفة موجود عندكم ولا لأ في الجروب، أنا كنت نزلت بحث هل المرأة تصلح كقيادة وكمسيحة ولا ما تصلحش طبعا تصلح. ولكن هنا يا جماعة صلاح القلوب ده، صلاح القلوب ده وعدم الاختلاط والدعاء، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل التعلق. ده قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هيصلح القلوب فهيجعل قلبك ها ينبت بالتعلق بالدليل، تدوري مع الدليل بغض النظر ها عن مين اللي قايل الدليل. لا، انت قلبك معلق بكلام النبي صلى الله عليه وسلم ومعناه، مش قلبك معلق بالقائل او باللي بيتكلم او لا يا جماعة. لا لا، القلوب تتعلق بالدليل وبقول الله وقول النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا تتعلق بالايه بالاشخاص. عشان كده كلما كان تعلقك بالله وبالرسول صلى الله عليه وسلم كلما كان ايه مفيش لبس عليك ان شاء الله. طيب مروة كان عندك سؤال اتفضلي قولي. انا كده خلصت، يعني انا مش عايز ازود عليكم النهاردة عشان لسه العدد مكملش. ولوا شأنهم امرأة. طبعا يا سعيدة، توليك الشأن هنا يا سعيدة ان هو تبقى هي الرئيسة، يعني هي اللي تمسك الرئاسة، يعني يبقى الامام ست. طبعا هذا لا يجوز، لا يجوز ان يبقى تخيلي بقى رئيسة المسلمين كلهم ست هي الخليفة، لا يجوز يا سعيدة. لكن مش التولية هنا بمعنى، والله انا بصي انا كنت عاملة حسابي اخلص معاكم جزء كبير، بس يعني والله مش عشان حاجة، علشان ال ال ال ما هي دي ولوا شأنهم امرأة يا امل، هي دي نائبة برلمان. انا معاك، بس كانت مروة عندها سؤال وقالت لي هأجله للآخر. حاضر يا تم، حاضر نخلص بس ونشيل الضحكتين اللي ضحكناهم وننزل التسجيل على طول ان شاء الله على الجروب. حد عنده سؤال؟ سؤال في اللي انا شرحته؟ اقولي في المعهد يا سلمى اتفضل. اكتبوا يا جماعة اكتبوا. قولي يا شيماء، بس يا سلمى ان شاء الله بعد شهرين هرد على بس احسبيلي كده من النهاردة، بعد شهرين هتعرفي ان انت خدتي الخطوط العريضة اللي هتمشي على اساسها في تعلم العقيدة اللي احنا بنديه ده. طب انت النهاردة في حاجة ما فهمتيهاش يا سلمى؟ لا لوحدك. سبحان الله الذين جاهدوا فينا لنهدي النام سبلنا. طب انت ليه عايزة لوحدك؟ لوحدك يعني تمشي لوحدك؟ لا، ممكن تاخدي الكلام وتذاكريه وتسألي فيه، مش مشكلة خالص. يعني ممكن تاخدي الكلام بتاعنا اللي احنا واخدينه وتذاكريه وتسألي فيه. اه طبعا، يعني لو انت مدرسة طبعا، لو انت مدرسة طبعا. بس يا سلمى انت هتدرسي كل المواد يا حبيبتي. ان شاء الله يعني ان شاء الله انت بعد كده لما تقفي على الطريق هتقدري تتوسعي لوحدك، يعني سيبي كده الامور بس ذكري. انا عايزاك تذكري صور حكم صور ذوات الارواح لغير قضاء الحياه. لا تجوز، ما فيهاش كده. اه طبعا في حدود المصلحه طبعا تجوز، يعني طبعا يا شيماء يتكلم في الهاتف مع الرجال لقضاء مصالح. اه طبعا يجوز. حكم الصور ذوات الارواح لغير قضاء الحاجة، لا لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم يقول حديث علي رضي الله عنه وارضاه، امرنا ان نطمس كل صورة نراها. الاصل الطمس، يعني الاصل ان انت تشيلي من الصورة ها الوش، تمام. فالامر بانك تمسحي الوش ده امر لن تتركي. لا الموبايل مش صورة يا منار، الموبايل مش صورة. الصورة يا جماعة ليها شرطين. الشرط الاولاني ان هي تضاهي خلق الله، يعني تبقى سمكة تبقى بطة تبقى اي حاجة من خلق الله عز وجل فيها روح. الحاجة التانية ان يبقى ليها جرم، جرم يعني ليها حاجة تمسكيها في ايدك، ليها وزن، ليها حاجة تمسكيها في ايدك. صور الموبايل وصور الكمبيوتر والصور اللي هي اللي بنسميها كلها ديجيتال، والصور اللي هي اللي المتحركة اللي هي افلام الفيديو تصوير الفيديو والكلام ده كله، ده مسموه الصورة اساسا. فبالتالي ما حدش من العلماء قال بتحريم، لم يقل احد من العلماء بتحريم. يعني لازم يكون ليها جرم، يعني ليها تمسكي حاجة تمسكيها في ايدك. لو هي طبعا لو هي على شكل، ايوه ما هي نفس الحكاية. الجرم ابعاد، لا يا امل مش ابعاد، لا ولا صنم. الجرم يا جماعة بالجيم والراء والميم يعني ليها وزن حجم، ايوه ليها حجم او وزن، حاجة محسوسة، حاجة بتلمسيها، حاجة بتمسكيها. يعني الورقة ليها جرم، الكلينكس مثلا اللي بتمسحي بيها عرقك ليه جرم، لما بتيجي تاخدي ده انت ماسكة حاجة في ايدك صح. الصورة اللي في الكمبيوتر بقى او في الموبايل دي ايه؟ ها؟ ولا حاجة، لا جرم لا. فبالتالي لا مش حبس. الحبس بيكون على ورقة برضو يا امل. ايوه هي حاجة وهمية، هي حاجة موجودة بس ملهاش حاجة بتمسكيها، تقدريش تمسكيها في ايدك. فاهمة ازاي؟ شيل الراس، الصورة الراس، اقطعي راسها. ده دي كمان تمثال، يعني دي كمان صنم يا سلمى. تمام؟ طيب مع قول ابن عثيمين مش مناقض. خلاص ادم قطعتيه خلاص. اعجنيها، يعني ايه اعجنيها يا سلمى؟ لا دنية الاطفال، للاطفال تجوز، لان امنا عائشة رضي الله عنها وارضاها كانت تلعب بحصان، والحصان له جناحان، فبتلعب بحصان له جناحين. فقال ما هذا يا عائشة؟ قالت حصان له جناحان. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، النبي اول ما اتجوزها يا جماعة كان بيحطها بيحط اللعب معاها وتقعد تلعب رضي الله عنها وارضاها 9 سنين. فاللعب للأطفال تجوز، لأن النبي قال ما هذا؟ قالت حصان وله أجنحة. ما أنكرش، ما قالهاش لا الحصان ما ينفعش ولازم مطمس وجهه وما إلى ذلك. فكل ما يلعب به الأطفال يجوز، كل ما يلعب به الأطفال يجوز. لكن طبعا ما يبقاش عندها 20 سنة وتقولك أصلي بلعب، معلش يعني، ولا عندها 30 سنة وحاطة دباديب وحاطة تماثيل قد كده في البيت وتقول لك لا اصل احنا بنلعب بيهم، اصل احنا بنحطهم على الارض. لا معلش يا حبايبي، يعني فوق 9 سنين ده مش يعني فوق بعد البلوغ مفيش لعبة خلاص. بس يا شيماء مش هنقول كل حاجة تكفريها طبعا. انت بتزليه، يعني ايه تزليه؟ يعني لو قدرت ان انت تحفري مكانه، لو قدرت ان انت تشيليه من مكانه، فاهمة قصدي؟ لو قدرت انك تجيبي رش ترشيه، فاهماني ازاي؟ لا في دلوقتي يا جماعة رش بيترش على الحاجات دي بالنسبة للادوات اللي هي المطبخ والكوبايات والكلام ده، في رش دلوقتي بخاخ بترشيه بتتمثل شكل خالص ويبقى لا عينين ولا بق ولا له شكل ولا اول ولا اخر. ما قدرتيش بقى تعملي كل ده اكثر؟ يعني ده رشيت عليه لقيته برضه باين، جيت ما اعرفش اعمل ايه خلاص اكسري. يعني عارفين مثلا اللي هي المطوى السويسري، المطوى السويسري دي جيده جدا جيده جدا في التقطيع وفي القص، اللي بيبقى فيها معلقه وفيها مقص وفيها بس عليها صليب، كل الحاجات السويسري كده. حاولي بقى تشيل الصليب اللي عليها ده. العربيات، ما العربيه شيفرليه العلامه بتاعتها ايه؟ صليب. ففي حاجات انت مش هتقدري عليك تكسريها، انت لو كسرتي ما بتتكسرش متركبه. طب كويس، داليا بتقول لك اهو في عجينه سيراميك قومي مقفلاه وتتمسيه خالص. تحاولي يعني التقسيم، تحاولي بقدر الامكان ان انت تتمسي الصليب او الوش او ما الى ذلك. في حد عنده اسئله تاني؟ يا رب امين يا شيماء، يا رب يا ربنا يطهر بيوتنا ما لا يرضي عنا سبحانه وتعالى، يا رب امين. طيب النهارده طبعا احنا خدنا حبه صغيرين، معلش سامحوني. بعد كده ان شاء الله ميعادنا 10 بالظبط باذن الله، تمام. و يعني ما تقولوش هنخلص امتى، انا ما اعرفش. وبلغوا بقى الحاضر يبلغ الغائب. بالنسبه لموضوع دخول الهواتف، في الحقيقه مش هينفع خالص موضوع اللي هو البرامج اللي هي ممكن تسجل المحاضرات. اللي منكم عنده علم البرنامج الميكسر يا ريت يتواصل مع فاطمه ويقول لنا موضوع الميكسر ايه، تمام. سبحانك الله، ما احنا قلنا لا، الزيلو بيسجل تلقائي يا نورة على كل الموبايلات. امين يا رب يا بس ربنا يعزك. في خاصيه العدد، طب وانا اضمن منين ده يا امل؟ في خاصيه ان احنا نلغي التسجيل على الهواتف. طيب عموما انتوا يعني اللي منكم يا جماعه عنده معلومات يا ريت يتواصل. طب يا ريت الكلام ده بقى تتواصلي مع فاطمه واعرفوا لنا ايه احسن حاجه ممكن نعملها. واذا جزاك الله خيرا هتبقى تنزل حسناتكم انتوا، لان في كتير مش عارفين يدخلوا. كمان نعمل بلوك للي بيسجل